بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، أسعد الله صباحكن بالخير. نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى مع موضوع جديد له علاقة بفن جديد من فنون الكتابة والتعبير، وهو فن وظيفي مقنن له أبعاد محددة، بمعنى أن ما تكلمنا عنه في السابق من فنون الكتابة الشعر والقصة والمسرحية والمقالة والخاطرة تنتمي إلى لون يكون الإنسان فيه حر التعبير وفق ما تقتضيه موهبته الخاصة ووفق ثقافته التي تؤهله للكتابة. اليوم في التقرير سوف نجد أن الموهبة قد تتلاشى قليلا، ولا أقول تتلاشى كلية، تتلاشى قليلا وراء ستار من الموضوعية والخطوات المقننة التي ينبغي لكاتب هذا اللون الذي يلزم للناس في حياتهم، قد يلزم للطالب في الجامعة، قد يلزم لأمين السر في عمله، قد يلزم للمدير والموجه، يلزم للطالب في جامعته لتقديم تقرير، قد يلزم للمسؤول سواء كان كبيرا أو صغيرا، عندما يكون على سبيل المثال مسؤولا عن رحلة يكلف بكتابة تقرير. هذا التقرير له خطوات ينبغي أن تراعى. المسؤول عندما يقدم تقريرا عن ممارسات وسير العمل عنده لابد أن يتميز ويتصف التقرير بمجموعة من الصفات سوف نلاحظها بعد قليل. هذه كلها خطوات محدودة ومحسوبة ومدروسة. لا ينبغي للإنسان عندما يكتب أن يخرج على إطار القواعد العامة، قد يكتب بأسلوبه الخاص، ولكن هذا الأسلوب محكوم بموضوعية وموثوقية ومحكوم ب خطة مرسومة المعالم وغير ذلك من الأشياء التي تجعل التقرير بأشكاله المختلفة متشابها إلى حد ما، مع اختلاف في بعض الأساليب بين إنسان وإنسان في صياغاته اللغوية. هذا ما سنراه اليوم عن موضوع أو في موضوع التقرير. والتقرير لازم كما اتفقنا للجميع. ما هو التقرير؟ تفضلي. التقرير هو عبارة عن عرض كتابي أو شفوي يركز على موضوع معين يقدمه شخص أو مجموعة من الأشخاص، يعد وسيلة من وسائل الاتصال والمتابعة والتقييم والتقويم. تمام. إذن هو لون، أيوة شاركونا، لون من ألوان الكتابة وفيه عرض كتابي أو شفوي. إذا تتذكرون حكاية الهدهد مع سليمان عندما ذهب إلى اليمن وتحسس الأخبار هناك ورجع بتقرير شفوي قدمه إلى سليمان عليه السلام، هذا التقرير مقتضاه من؟ تقول لي تتذكر الآية؟ أيوة تفضلي. قال الله تعالى على لسان الهدهد عندما قال سليمان إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل ما كانوا مهتدين بارك الله فيك. إذن هذا الذي عاد به الهدهد كما يحكي عنه القرآن الكريم، كما يحكي عنه ربنا سبحانه وتعالى، أليس هو تقرير لازم لعمل المسؤول وهو سليمان عليه السلام عندما أرسله برسالة إلى ملكة سبأ وألقى لها الرسالة وعاد بتقريره؟ كان تقرير كما سنلاحظ تقرير ليس فيه تحيز وليس فيه ادعاء ولا افتراء، كان في موضوعية كما شاهد المسألة جاء يعرضها على سيده الذي أرسله هناك. هذا تقرير. إذن التقرير هو عرض كتابي أو شفوي يركز على فكرة أو موضوع بعد بحث واستقصاء ومتابعة وتدقيق وجمع للمعلومات وتقديمها في إطار يكون الهدف منه كما سنلاحظ التبليغ، تبليغ المعلومة. الآن الهدهد لما جاء بلغ ما رآه بكل مصداقية، أما اتخاذ القرارات بعد التبليغ فهو ليس مسؤولية كاتب التبليغ أو كاتب التقرير، لأنه البعض يظن مثلا أنا عندما أرفع تقريرا إلى الجهة المسؤولة عني في المدرسة أو في الجامعة أو في المؤسسة، يظن البعض أن بمجرد رفع هذا التقرير ينبغي على صانع القرار أن ينفذ ما في هذا التقرير. لا، هنالك خطط. أنا جهة من جهات المتابعة كتبت التقرير، وفي النهاية يبقى هنالك مسؤولون أعلى في سلم الهرم الذي يتبع للمؤسسات العامة والخاصة، هو الذي يتخذ القرار بناء على هذه التقريرات التي تقدم إليه. والتقرير إذن هدف منه تبليغ وتأثير، يحاول الكاتب من خلال هذا التقرير الذي يقدمه للجهة المختصة أن يؤثر في صناعة القرار، أن يؤثر في الاتجاه العام، أن يؤثر في الميول والاتجاهات، يؤثر في كذا، لكن بعيدا عن العاطفية، بعيدا عن المشاعر الشخصية. مثلا نفترض أنني ذهبت في رحلة وكانت الرحلة تتكون من 50 شخصا، وأعطيت نفقات أو أعطي المسؤول عن الرحلة نفقات وقدرها مبلغ من المال، وأنا سوف أكتب التقرير المالي والإداري عن هذه الرحلة. الموضوعية تقتضي مني أن أكتب النفقات التي صدرت بكل مصداقية، لأنه سيتبع ذلك محاسبة لمن؟ لهذا الشخص الذي أنفق. إذا كان هنالك عجز معين يبحث عن مجال العجز. مسار الرحلة، كيف كانت الرحلة؟ كانت الرحلة ممتعة وشيقة، الرحلة فيها فوائد كثيرة إلى آخره مما يمكن أن يكتب فيه، ولكن فيها سلبيات، مثلا الوقت محدود، الأماكن التي تمت زيارتها أماكن لم تكن هي المتوقع أن نزورها وغير ذلك. يقدم التقرير لماذا؟ لمجرد أن يبلغ المعلومات؟ لا. الآن الهدهد لما بلغ سليمان عليه السلام بعد ذلك اتخذ خطوات وأرسل إليهم وجاء بالعرش إلى آخره مما حدث مع بلقيس. أنا لما يقدم هذا التقرير عن الرحلة على سبيل المثال، هنالك خطوات بعد ذلك لتلافي السلبيات وتعزيز الإيجابيات ومعاقبة المسيء ومكافأة المحسن وغير ذلك. مثلا الآن لو نفترض أن سنقدم تقريرا للشؤون الأكاديمية مثلا في الجامعة أو للقبول والتسجيل عن عدد المسجلين لهذا العام، كما سنلاحظ الآن في خصائص التقرير، ينبغي أن يكون هنالك خطة وهنالك مصداقية فيما يقدم. لا يقول كاتب التقرير لقد بلغت الأعداد المسجلة عددا كثيرا أو زهاء كذا، لا، ينبغي أن يكون الأرقام دقيقة، فيها كما يقول علماء التربية نسبة انحراف معيارية تزيد أو تنقص عن الحد المطلوب، هذا أمر طبيعي في الدراسات الإنسانية، لكن بشكل عام لابد أن يكون مصداقية. لماذا؟ لأنه سيترتب عليها افتتاح شعب، موازنة الجامعة مثلا أو المدرسة أو المؤسسة التي نعمل فيها، أنا ضربت مثال على الجامعة أو المدرسة أو المؤسسة، المسؤولون يضعونها في عين الاعتبار، كل هذا ينبغي أن يكون من خصائص التقرير. إذن الهدف من التقرير تبليغ وتأثير وإقناع من خلال ما يكتبه. إذن هنا يبدو الأسلوب، قلت أنا يختفي وراء الموهبة قليلة تتلاشى، لكن طريقة العرض أيضا تحتاج إلى لباقة وإلى موهبة في التعامل مع المعلومات والتسلسل في تقديمها وتأخيرها واختيار الألفاظ الدقيقة المعبرة المؤثرة، كذلك التغيير. والهدف من كل هذا التبليغ والإقناع والتأثير نصل إلى مرحلة من التغيير الإيجابي لنتلافى السلبيات في مسار الظاهرة التي نكتب التقرير عنها ونعزز الإيجابيات ونمضي بشكل سليم. ما هي خطوات كتابة التقرير؟ ما هي خطوات كتابة التقرير عندما نريد أن نكتب تقريرا عن أي ظاهرة؟ بالمناسبة للأسف الشديد أمة العرب البعض يظن أن التقرير هو التقرير الأمني عن متابعة المخبرين في العالم العربي الذي يمسك بالجريدة ويضع نظارة سوداء على عينيه ويتابع الشخص، هذه خارج هذا الإطار الذي نتحدث عنه، لأنها لا تتحلى مطلقا أو البتة بخصائص التقرير العلمي بنوعيه الإداري والكتاب الذي نتحدث عنه. هنالك أهواء وهنالك كذا. لو إنسان رأى إنسانا يحمل مظروفا أو ظرفا فيه شيء لا يعرف ماهيته، قد يتهمه بتهمة كبيرة، وعلى رأي المثل الذي يقول صغير يرمي حجر في البير ومئة رجل لما يخرجوا، الصغير يرمي حجر في البير والعيار اللي ما بصيب بدوش. وهكذا كان تقرير المنافقين عن عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، حجر ألقي في البير وأثار فتنة كبيرة بالظاهرة التي تحدث. تقرير، هذا تقرير نوع من التقارير الشائعات انتشرت كالهشيم، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أنزل براءتها من فوق سبع انطباق. إذن ما هي الخطوات التي ينبغي على كاتب التقرير أن يتبعها؟ تفضلي. معرفة الهدف والمطلوب الذي يريد الكاتب أن يتناوله في هذا التقرير. تفضل. جمع المعلومات والحقائق المتصلة بالموضوع. جمع المعلومات والحقائق التي تتصل بصلب الموضوع. تمام. الالتزام بالموضوعية. ما معنى الموضوعية هنا؟ عدم التحيز وإدخال الذات. أنا كما قلت ضربت مثالا قبل قليل عن كتابة تقرير عن رحلة أو وصف مساق أو وصف مدرسة. إذا أنا مثلا ذهبت إلى مدرسة من المدارس أتابعها، ينبغي أن أدخل وأكتب بموضوعية بعيدا عن علاقتي مع المدير أو مع المدرسين، أو دخلت إلى شركة على سبيل المثال، لأن التقرير أنا أنوع في استخدام الأمثلة، ليس مرتبطا بالأعمال الأكاديمية. بالعكس، دخلت إلى مؤسسة، نفترض أنني مثلا متابع مراقب في إدارة الصحة وأريد أن أكتب تقريرا عن بيع السمك في سوق أحد الأسواق في قطاع غزة، ينبغي أن أقدم تقريري بشكل علمي وموضوعي بعيدا. ربما أكون أحب السمك كثيرا وربما أكون لا أستسيغ السمك، هذا أمر يدخل في إطار الأهواء، لكن من حيث الصحة والمكاره الصحي إن وجد، أو كيف نتلافى هذه الأمور ونصحح مسار البيع في الأسواق مثلا، وغير ذلك. قيس على هذه الظاهرة أشياء كثيرة. تفضل. وضع إطار التقرير الذي يشتمل المقدمة وصلب التقرير والخاتمة. أيوة، الإطار العام. تمام. الإطار العام الذي فيه التقرير مقدمة وموضوع وخاتمة، بحيث يكون وهذه هي الخطوات التي أقول إنها تتشابه بين أشكال التقرير المختلفة، سواء كان تقرير كتابي أو كان تقرير إداري أو كان تقرير عن مؤسسة أو عن مدرسة أو عن سوق أو عن وزارة الصحة أو عن أي شكل من أشكال العمل الإنساني الذي أستطيع أو تستطيعون أنتن أو تستطيعن أنتن أن تكتبن عنه التقرير. وقد تتساءل طالبة مثلا، وما فائدة هذا الموضوع؟ بالعكس، إنه موضوع حساس، قد تضطرين يوما من الأيام أن تعملي في مسؤولة في مؤسسة أو مسؤولة عن كتابة التقارير في الهيئة الإدارية في داخل مؤسسة من المؤسسات، سواء صحية أو علمية أو هندسية وغير ذلك. فأنا سوف أقدم هذا التقرير بخطوات محدودة. لماذا؟ لأن قارئ التقرير له وقت ينبغي أن يصل ما في التقرير من معلومات في بأيسر السبل وأقصر الأوقات، مع الملاحظ أن هنالك تقريرات مثلا للدول قد تتضمن مجلدات. لكن أنا في تصوري أن من يقرأ التقرير الذي يقدم في مجلدات هيئات ولجان، كل لجنة من اللجان تقرأ ما يتعلق بها، مثلا تقرير مراقبة الدولة في دولة الكيان على سبيل المثال، تقرير ما يسمى تقرير الكنيس وغير ذلك، وتقرير في الدول العربية، كل لجنة من اللجان تتخصص في قراءة جانب، مثلا الاقتصادي الجوانب الاقتصادية، الجوانب السياسية، الجوانب الأمنية، هذا يشكل له لجان لقراءتها واتخاذ بعد ذلك خطوات وإجراءات لتنفيذ أو تلافي أو تصحيح إلى آخره من الأشياء التي ينبغي أو يمكن أن يستفيد أو يفيد، لا نقول يستفيد، يفيد أو يفيد منها الإنسان صانع القرار في أي دولة من الدول. إذن ينبغي، لكن نحن على إطارنا الخاص التقارير عامة تكون في صفحة أو صفحتين، لكن طولها ليس محدود كما قلت، قد يكون التقرير مجلدات فيه مجموعة من، يتضمن مجموعة من التقارير، واضح؟ كمان إذن الخطوات العامة لكتابة التقرير هي معرفة المراد من كتابة التقرير، جمع المعلومات وهو أمر ضروري، والموضوعية، والإطار العام الذي يتضمن مقدمة والموضوع والخاتمة، هو صلب الموضوع. ومن خلال المقدمة كما يقولون يقرأ المكتوب من عنوانه، يعرف المسؤول عن أي شيء هذا التقرير. ما هي الخصائص العامة للتقرير؟ ينبغي أن يتحلى كاتب التقرير في كتابته بمجموعة مهمة جدا في أثناء الكتابة، وإلا فإنه لا يدخل في إطار المصداقية. تفضلي. الدقة والوضوح. ومعنى الدقة والوضوح في أثناء الصياغة أن تكون الكلمات والعبارات ذات معنى محدود واضح، إذا قرأه فلان يصل إلى نفس المعنى الذي قرأه فلان. لا ينبغي استخدام لغة المجاز الانحرافية أو المعيار الانزياحية التي قد يختلف فيها الناس. نحن نتذكر مشكلة التي حصلت على قرار التقسيم، أراضي أو الأراضي، هؤلاء الذين جادلوا الأنبياء وقتلوهم، عندما عرضت المسألة باتوا يشككون في القرار، الانسحاب من أراضي احتلت أو الأراضي التي احتلت، والفرق، لاحظوا، إذن هنالك ينبغي في التقرير الدقة في الصياغة. يعني لا ينبغي أن أقول مثلا بلغ تعداد أو عدد طلاب الفن الكتابة والتعبير كثيرا من الطالبات. طب في أي خانة هذا يتضمن؟ أين؟ لا، العدد لابد أن يكون مثلا بلغ عدد طلاب وطالبات فن الكتابة والتعبير في الجامعة الإسلامية مثلا ما يربو على 1000 بقليل، إذا كان أنا غير واثق من العدد بالضبط، لكن ينبغي أن أقول 1200 على سبيل المثال، على سبيل المثال إذا كان العدد دقيق أو غير دقيق، أو بلغ في شعبة كذا 150 طالبة. هكذا أنا أكون كنت موضوعيا في كتابتي ودقيق دقة كلها. أيوة تفضلي. الموضوعية اللي هو بعيدا عن التحيز والهوى وادخل الزهر. أيوة الموضوعية، والكتابة الموضوعية هي كتابة منهجية، منهجية بعيد عن إدخال المؤثرات النفسية عند الكتابة عن الظاهرة والتأثيرات الخارجية، إنما ينطلق الكاتب بموضوعية من صلب المعلومات التي تلقاها. احنا قلنا يحتاج إلى جمع معلومات، والمعلومات هذه ليست انتقائية كما هو في المسرح حازل واختيار، لا، كما هي. قد ينوه إلى أنه مثلا اختصارا للوقت يختزل بعض المعلومات، لكن بدون إخلال بالمنهج الذي يكتبه كاتب التقرير. أيوة كمان التوثيق، وهو عزو المعلومات إلى مصادرها وأصحابها الأصليين، ولا يجوز ولا ينبغي، أحيانا ربما يتجاوزون في الكتابات الصحفية أخبر مصادر مثلا غزة مصادر، أو أخبرنا مصدر مطلع أنه عدد كذا وكذا وكذا، هذا في الصحافة وفي التقريرات الصحفية ربما يكون، لكن في التقرير الإداري المصدر ينبغي أن يكون موثقا. لماذا؟ لأنه يترتب عليه اتخاذ قرار، قد يترتب عليه أيضا محاسبة إنسان أو مكافأة إنسان أو تعزيز إنسان، أليس كذلك؟ بلى. كمان أو أيضا المنهجية، وهو اختيار المنهج المناسب لطبيعة، تمام. ما معنى المنهجية؟ مين تقول لنا؟ أيوة. اختيار المنهج المناسب لطبيعة الوجود المادة البشرية. تمام، اختيار منهج أيوة مناسب لطبيعة الموضوع الذي يتناوله كاتب التقرير أو المشكلة التي يعرضها أو الفكرة التي يتناولها. التقرير الآن ينقسم وفق دراستنا إلى نوعين. أولا التقرير الإداري، وهو تقرير يقدم من شخص أو مجموعة من الأشخاص في إطار مهمة رسمية أو مؤسسة أو مصلحة عمل في داخل المؤسسة، يطلب من شخص من الأشخاص أن يقدم تقريرا للمسؤولين في السلم الإداري في داخل هذه المؤسسة. هذا التقرير ينبغي أن يكون فيه كل الشروط والمواصفات السابقة، يعني الشروط والمواصفات السابقة تنطبق على النوعين، الإداري والكتابي في الوقت عينه. يعني مثلا إذا أنا أمسكت بكتاب وأريد أن أكتب عنه تقريرا كتابيا كما تقدمون أنتم في الجامعة لتقرير عن كتاب أو عن شاعر أو عن غير ذلك، لابد أن أتحلى بنفس الصفات السابقة، موضوعية ومنهجية ودقة إلى آخره وتوثيق. في التقرير الإداري إذن ينبغي أن أن يوضع التاريخ والمكان فوق في البداية. طبعا البسملة، لحظة، البسملة هذه أمر مفروغ منه بالنسبة لنا كمسلمين أو بوصفنا مسلمين، بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد ذلك يوضع التاريخ والمكان، وبعد ذلك نراعي الألقاب في أثناء الكتاب، الألقاب وصفات الشخص الذي يقدم إليه بدقة ووضوح، أيضا السيد مدير العلاقات العامة مثلا في المؤسسة الفلانية، أو السيد رئيس مجلس الإدارة في كذا. لابد أن نكتب كلمة لطيفة هيك، حفظه الله ورعاه إلى آخره. بعد ذلك التحية، وتحيتنا معروفة نحن. البعض يختلف في هنالك تحيات مختلفة عند الناس، ولكن التحية الأجمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليكم. أيوة، عرض المادة اللي هو الآن صلب الموضوع. احنا قلنا في عندنا خطة مقدمة، هذا ما ذكرته قبل قليل هو يدخل في إطار المقدمات. الآن عرض الموضوع مباشرة، نبدأ في كتابة الموضوع بتسلسل ومنهجية واضحة فيها دقة وفيها موضوعية ومنهجية وموثوقية أو توثيق إلى آخره، وأسلوب واضح بعيدا عن الركاكة اللغوية وبعيدا عن المجاز والتقعر والأشياء المنفرة، وتجنب أسلوب يجب وينبغي إلى آخره. يعني هذا الأسلوب الذي يطغى على بعض الخطباء للأسف الشديد في كثير من خطبهم ينتقل إلى بعض كتاب التقارير. يعني حتى الخطيب عندما تحدث عن الخطبة ينبغي أن يتجنب يجب عليكم وينبغي عليكم وكذا، حتى يدخل إلى قلوب الناس ينبغي أن يستخدم أسلوبا لا يشعر السامع أمامه. إحنا نقول هنالك تبليغ وتأثير وإقناع، إذا شعر السامع أمامنا أنه مفروض عليه هذا الأمر قد لا يستجيب له. كذلك بعد ذلك تحية ونوقع، ومع التقدير والتحية إلى آخره من هذه العبارات، نكون بذلك قد قدمنا تقريرا إداريا. نرى الآن تقرير إداري مختصر، يبدو أنه غير موجود هنا، موجود عندكم في الكتاب. كنت أنا سجلته، لحظة أراه، هاي النموذج نراه ثم نعود. نموذج لتقرير إداري مثلا كتبه مدرس مساق في قسم اللغة العربية لرئيس قسم، هو افتراضي بطبيعة الحال. بسم الله الرحمن الرحيم، التاريخ. بعد ذلك السيد رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع نتائج مساق الأدب الإسلامي المعاصر، بالإشارة إلى كتابكم رقم 100 بتاريخ 12-12 مثلا 2010، والذي يستفسر عن نتائج مساق الأدب الإسلامي نفيدكم بما يلي: عدد طلبة هذا المساق 80 طالبا، الناجحون 70، الراسبون 10، الحاصلون على امتياز 3، والحاصلون على درجة جيد جدا 17، والحاصلون على درجة جيد 42، والحاصلون على درجة مقبول 8، وهي نتيجة مقبولة ومتوقعة، غير أن الساعات المعتمدة الممنوحة لهذا المساق ومقدارها ساعتان معتمدتان لا تفي بحاجته، لذا يرجى إعادة النظر في هذه المسألة مع ذوي الاختصاص وأصحاب القرار، وقبلوا فائق الاحترام والتقدير مدرس المساق. هذا تقرير بسيط جدا كنموذج، ممكن أنتم تقيسوا عليه. المهم المقدمة وصلب الموضوع يتحكم به ماذا؟ طبيعة التقرير المقدم للجهة أو جهة الاختصاص. الآن ننتقل إلى التقرير الكتابي. تقرير الكتاب هو بحث مصغر عن كتاب أو فكرة أو ظاهرة معينة، يقدمه غالبا يقدمه طلاب الدراسات العليا والدراسات المتوسطة لمدرسيهم من أجل الفائدة، وأحيانا قد لا يكون في إطار مؤسسة من المؤسسات، قد أقدمه للصحافة في باب قرأت لك، أقدم كتابا تقريرا كتابيا عن هذا الكتاب في هذا الإطار. الآن إعداد التقرير الكتابي له خطوات تتلخص في ماذا؟ أولا تفضلي، أن أحدد الظاهرة اللي هي الكتاب الذي أريد أن أكتب عنه. اثنين، قراءة الكتاب مرات متعددة. لماذا؟ لأفهم ما فيه، وأثناء القراءة الأولى والثانية أبدأ بتسجيل ملاحظات، ولا بأس في استخدام القلم أثناء تسجيل الملاحظات على نفس الكتاب نفسه. بعد ذلك وضع خطة مناسبة لعرض الكتاب. وضع خطة مناسبة تتضمن ماذا؟ التعريف بالمؤلف. التعريف بالمؤلف، تمام. بيان سبب التأليف ومنهجية الكاتب. التعريف بالكتاب. التعريف بالكتاب نفسه وطبيعته وفحواه. أيوة. بيان طريقة المؤلف في عرض مالك. بيان طريقة المؤلف ومنهجيته كذلك. عرض نماذج من موضوعات الكتاب. عرض نماذج من موضوعات الكتاب. كذلك أنا بالنسبة لي أقول ينبغي أن نعرض الطبعة التي، لماذا؟ لأن الكتب تختلف طبعاتها بين الطبعة الأولى والطبعة الثانية والثالثة. قد أكتب تقريرا عن كتاب تم تلافي أخطاء فيه في الطبعة الثانية، وأنا أتكلم عن كتاب طبع في الطبعة الأولى، وكثير من الكتب هكذا، وخصوصا عندما يكتب على الطبعة طبعة مزيدة منقحة، أحيانا بعض الكتاب يكتبون مزيدة منقحة، ولا هي منقحة ولا هي مزيدة، أخطاؤها نفسها. إذن ينبغي الإشارة كذلك إلى الأبعاد والحجم، هذا كله في صلب المقدمة. أيوة أيوة. مناقشة مناقشة المؤلف في آراء مناقشة الكاتب، يعني أنا عندما أعرض ممكن أن أختلف معه في بعض الجزئيات من وجهة نظري أنا، وهذا ما قلنا أن الموهبة تختفي قليلا خصوصا في التقرير الكتابي، هنا يبرز موهبته من خلال مناقشة الكاتب المؤلف. أيوة. صياغته أيوة. بأسلوب لغوي معبر عن أفكار، صياغته بأسلوب لغوي معبر قوي خال من الأخطاء. طيب بالنسبة للإطار العام لكتابة التقرير، للأسف الشديد أنا في بعض الأحيان أمسك بتقرير كتابي يكون واجهته أو تكون واجهته ليست مضبوطة في الغلاف الخارج، ماذا نكتب؟ الجامعة، القسم، الكلية والقسم الذي يتبع إليه الطالب، تحت العنوان، عنوان التقرير، وتحته اللي هو الكاتب، اسم الطالب طبعا، وإذا لم يكن طالب ممكن أن يكون شخص آخر. إذا كان طالب سيكتب تحت بإشراف، ويكتب اسم الدكتور المشرف عليه، ويكتب السنة الدراسية، وطبعا أنتم حسب العادة المعتبرة في الجامعات يوضع الرقم الجامعي لسبب مهم، لأن كثيرا من أسماء الطلاب والطالبات قد تتشابه في الاسم الأول والثاني والثالث أحيانا، ومع اسم العائلة الرقم الجامعي يميز بين هذه وتلك أثناء الكتابة. تعالوا نلاحظ نموذجا سريعا لكتابة نعم. لا تقرير إداري رسمي، تقرير رسمي إداري. الكتاب له علاقة مثلا بمذهب، بفكرة، بكتاب. الإداري له علاقة بعمل مؤسسات، رحلات، مختبرات، صحة، جامعات، مساقات، غير ذلك. هذا عمل إداري رسمي يقدم إلى جهة في داخل المؤسسة. نعم. لا أي مساق من المساقات. لكلية الآداب، قسم اللغة العربية. مثلا أنا كلية علوم. لا في كليتك أنت. كليتي أنا. لا في كليتك أنت. لأنه مقدم باسمي أنا، باسم مين؟ باسم الطالبة أو الطالب. أنا تابع من كلية العلوم وأقدم التقرير في النهاية للدكتور فلان الفلاني. تعالوا نقرأ مثلا على عجل تقريرا كتابيا عن كتاب رجال أحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم للكاتب درويش محمد الزفتاوي. يضم الكتاب بين دفتيه 20 ترجمة موجزة لعشرين صحابيا جليلا. حاول الكاتب أن يعرضها في قالب قصصي، وقد حاول الكاتب أن تجيء قصصه قصيرة ليسهل فهمها، ولقد وفق الكاتب في اختياره لهذه القصص الواقعية الهادفة، وأجاد في سرده لتلك النماذج البشرية الرائعة لبعض الشخصيات الصحابية المتفردة. باختصار أقول كل هذا جميل وطيب ويذكر للكاتب فيشكر عليه ونشجعه على المزيد منه، ولكن هناك بعض الملاحظات والتوجيهات التي يجب أن تراعى لتصويب هذا العمل ليأتي كاملا كما ينبغي ومستوفيا كل عوامل الصحة والسلام والجودة والإتقان حتى تتحقق الفائدة منه ويؤتي ثماره الطيبة على أكمل وجه، ويذكر السلبيات الموجودة. على سبيل المثال، لو أردنا أن نكتب تقريرا عن كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، كتاب قيم وجميل، ولكنه لا يخلو من بعض الأحاديث التي ضعفها العراقي مثلا في الحاشية. العراقي ضعف بعض الأحاديث وبعض الأحاديث الأخرى التي قال لا أصل لها. عند الكتابة ينبغي أن أنبه بكل شفافية وموضوعية إلى ما في الكتاب من حسنات وسلبيات، وللأسف الشديد بعض الناس، وهذا ما سأختم به، يدخل في باب الغمط. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قلنا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ملبسه حسنا ونعله حسنا. قال: ليس ذلك، الكبر غمط الناس وبطر الحق. وكثير من الناس بكل أسف يتغاضون عن كل إيجابيات الظواهر التي أمامهم، سواء أشخاص أو كتب وغير ذلك، ويركزون على سلبية هنا وهناك فيقدحون فيها فيدخلون في باب الكبر. وبارك الله فيكنا.